وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. والآيات في هذا كثيرة، ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ثم قال الله تعالى: حديث كذا خلق خلقه في ظلمة. قال أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مطولا، وصححه محققوه. هنا في النسخة الأخرى قال: جيد، أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والآجري في الشريعة، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم واللالكائي من طرق عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعة، وصححه الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد بإسنادين، والبزار والطبراني ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. انتهى. وفي الباب أحاديث كثيرة. الحديث لا بأس، يعني لا بأس بسنده، والحديث لا بأس به، فهو حديث يعني لا بأس به. الحافظ تكلم عليه هنا، ما تكلم عليه حسن، ها ما في، قال فقط في مسند الإمام أحمد. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ذكر السند عندك في الأصل؟ ما ذكر السند، لكن هنا في الحاشية قال: عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعة. طريق أخرى من طريق يحيى بن عمرو السيباني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. لا فدس لا بأس بن عبد السند، وكذلك أيضا رأى شيخنا سمعت الشيخ ابن المزي رحمه الله أن الحديث لا بأس به، ولكن يقول لا بد من الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الفطرة: كل مولود يولد على الفطرة. حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فالله يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث القدسي يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يعني كان الحديث هذا حديث النور، الله تعالى خلقه في ظلمة ثم رش عليه من نوره، فمن أصابه من نوره اهتدى ومن لم يصبه ظل. فكيف يجمع هذا؟ سمع الشيخ يقول كيف يجمع بينه وبين أحد الفطرة؟ كل مولود يولد على فطرة، فأبوه يهودانه ومن نصرانه ومن الجسانه. وحديث القدسي إني خلط عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحدثوا لهم. وكان شيخ رحمه الله استشكل الجمع بينهما وقال إن أمكن الجمع بينهما، وإلا فالأصل أحاديث الفطرة لها في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبوه هودانه. ويكون هذا الحديث حديث إني خلق عبادي في ظلمة ثم خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ثم أصابه من نوره اهتدى، يكون هذا شاذ إذا لم يمكن الجمع بينهما. ولكن عندي بعد التأمل ظهر لي الجمع بينهما، بأن حديث الفطرة عام، كل مولود يولد على الفطرة، وهذا الحديث خاص. فيقال إن الله تعالى إن الله خلق العباد على الفطرة، ثم فمن أصابه من ذلك النور اهتدى واستمر على فطرته، ومن لم يصبه من ذلك النور تغيرت فطرته واجتلتهم الشياطين. يكون هذا هو الجمع بينهما، يكون هذا خاص وهذا عام، يكون حديث كل مولد يولد عام جميع الخلق خلقوا على الفطرة. وحديث إن الله خلق خلقه في ظلمة ورش عليه من نوره فمن أصابه النور اهتدى خاص، فمن أصابه النور اهتدى واستمر فطرته لم تتغير، استمر على فطرته واهتدى، ومن لم يصبه ذلك النور تغيرت فطرته واجتلته الشياطين وحصل له ما ينقله عن الفطرة إلى النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها. والحمد لله بذلك يزول ولا يكون هناك إشكال. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول تعالى وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر. يقول ومن كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات كما مثله في الظلمات مثل خارج منها. فالكافر الكفر موت والكافر ميت، والمؤمن والإسلام حياة والإيمان حياة والمؤمن حي. فالمؤمن أحياه الله تعالى بالنور والإيمان والعمل الصالح، والكافر ميت بكفره وشركه وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال بعضهم يخرج الحي من الميت، يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وغيرها. قال يخرج الحي من الميت. أو من كان ميتا فأحيناه، أو من كان ميتا بالكفر والشرك والضلال والبدع فأحيناه بالإيمان والعمل الصالح، كما مثله في الظلمات التي خرج منها هو الكافر الذي استمر على كفره فهو في الظلمات ظلمات الجهل والشرك. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، زين الكافرين عملهم وحسن لهم عملهم فاستمروا على شركهم كما قال سمنا: أفمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا. فالمشركون زجن لهم ما هم فيه من الشرك ما هم فيه من الكفر، وصدوا عن السبيل كما قال وصدوا عن السبيل، فحسن لهم وزين لهم ما هم فيه من الضلال وصدوا عن السبيل. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية، وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية. قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم، وقيل: أمرناهم أمرا قدريا كما قال ها هنا: ليمكروا فيها. وقوله لأن الأمر ينقسم قسم الأمر شرعي وأمر قدري. أمر شرعي مثل قوله: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، إن الله أمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. والأمر القدري كما في هذه الآية: أمرنا مترفيها، يعني أمر قدريا قدرنا عليهم، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي المعنى أمر لهم بالطاعة فخالفوا. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال: سلطنا شرارهم فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتاده: أكابر مجرميها عظماؤها. قلت: وهكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. والمراد بالمكر ها هنا، نعم، دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع. دعاء المستكبرين للضعفاء إلى الشرك جعله مكرا، دعاء المستكبرين المستضعفين إلى الشرك جعله مكرا. فالضعفاء تبعوا المستكبرين، تبعوا الكبراء دعوهم إلى الضلال فتبعهم الضعفاء، فجعل دعاء المستكبرين الضعفاء إلى الشرك سمه مكرا. فالمكر الليل والنهار يتمر. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يعني يقول هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيد محمد هناك طائفة من المجرمين يمكرون ويعملون السيئات ويصدون عن سبيل الله، كذلك جعلنا في الأمم السابقة والأنبياء السابقين مجرمين أكابر يمكروا فيها، فلك أسوة بهم فاصبر كما صبروا، كما قتلوا فاصبر كما صبروا للعزم من الرسل.

هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، الحديث بطوله. الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به. هذه الأشياء عتو وعناد الكفار، ثالثهم إذا جاءت آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتم مثل ما أوتي رسول الله. هذا من العتو والعناد. فإذا جاءتهم الآيات والحجج والبراهين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتم مثل ما أوتي رسول الله، يعني حتى تنزل على الملائكة بالرسالة كما نزل على محمد. وهذا من عتوهم وعنادهم وكفرهم. بعض الصوفية والاتحادية تجاوزوا كفر هؤلاء، فقال الصوفية وبعض الصوفية يقولون إن الفلسفة أعلى من النبوة والرسالة، لأن الفلسفة نبوة الخاصة والرسالة نبوة العامة، والخاصة أعلى من العامة. فبعضهم يقول: ما نرضى بالرسالة وإنما هي درجة، لها هناك درجة أعلى منها وهي درجة الفلسفة. فالفلاسفة أرسطو وابن الفارابي وغيرهم يقولون إن الفلسفة نبوة الخاصة والرسالة نبوة العامة، فيكون كفر، فيقول هم أعلى، هم يقولون أعلى هم أعلى وأرفع من الأنبياء، لأن الأنبياء مساكين إنما هو للعامة، لكن الفلاسفة الخاصة. فيكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتم مثل ما أوتي رسول الله. كفرهم فوق كفر هؤلاء الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتم مثل ما أوتي رسول الله، أرادوا مساواة الأنبياء، وهؤلاء يقولون هم أعلى من الأنبياء، فيكون كفرهم أعظم وأغلظ. فاسف والاتحادية الذين يقولون إن الرسالة درجة ليست رفيعة ولا نرضى بها، وإنما نحن نطمح إلى نبوة الخاصة وهي الفلسفة، أما الرسالة فهي نبوة العامة. سمى الناس عامة وسموها خاصة، وسمى الناس ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة خاصة. ويقولون الخاصة تصل لهم التكاليف، وخاصة الخاصة ليست عندهم تكاليف، يصل القول بوحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى يقول: وإذا جاءت آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هذه مقالة المشركين، يعني يقولون: لن نؤمن حتى تنزل على الملائكة بالرسالة كما تنزل على الرسل. قال الله تعالى رد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى يعلم من هو أهل للرسالة والنبوة فيصطفيه ويختص. قالوا تعالى في الآية الأخرى: وقالوا الكفار لن نؤمن حتى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن العظيم، لو نزل هذا القرآن على رجل عظيم من أهل الطائف أو رجل عظيم من المكة بغير محمد، ما ينزل هذا القرآن إلا على هذا اليتيم المسكين. هكذا اعترضوا على الله. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أعلم حيث رجال رسالته، الله أعلم بمن يصطفي ومن يختصه وبمن هو أهل للنبوة والرسالة. سيصيب الذين عزموا الصغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. سيصيبهم سيصيب الكفار صغار يعني ذلة وهوان بسبب كبرهم، لما تكبروا عملوا بنقراص، عملوا بالصغار والذلة، وهكذا يكون في يوم القيامة كالذر يطعهم الناس. سيصيب الذين عزموا الصغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم وكفرهم وشركهم ودعائهم المستضعفين إلى الشرك. نعم أحسن الله إليكم. الله إليك اعترافهم بالنبوة الخاصة يسمعون ويطيعون. نعم اعترافهم بالنبوة الخاصة. إيه النبوة الخاصة لهم الفلاسفة. إيه وإنسان يمتثلون ما يمتثلون الأمر أمر الله أمر لا كيف هم النبوة خاصة لهم، يعني يزعم بعضهم النبوة تنبؤ عندهم ما يحتاج إلى واسطة عندهم. يقول نعم، يقول إذا كان محمد يأخذ عن جبريل فإن الفيلسوف يأخذ من المعنى الذي يأخذ منه جبريل من اللوح المحفوظ ومن الله مباشرة. يقول نسأل الله العافية. يقول ابن عربي في مقاب النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني يقول الولي هو على شيء، هم يسمى الولي الولاية على شيء، ثم النبي ثم الرسول، هذه درجات على شيء الولي عنده ثم النبي ثم الرسول آخر شيء. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. نعم معكوسين، جعل الرسول آخر شيء ثم النبي ثم الولي. يقول إن ابن عربي رسوله وجوده إن النبوة ختمت بمحمد لكن الرسالة ختمت بالولي، وزعم أنه خاتم الأولياء، وقال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ بواسطة جبريل، وخاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل من اللوح المحفوظ عليه مباشرة. ويقول ابن عربي لما في كتاب الفصوص والحكم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى الأنبياء قال مثلي النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. قال إن هذه رؤية خاتم الأنبياء، خاتم الأولياء له رؤية أخرى يرى أن أن أن أن هذا البيت مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، ويرى أن نفسه تنطبع في لبنة الذهب، وخاتم الأنبياء يرى نفسه تنطبع في لبنة الفضة، وهكذا. نسأل الله العافية. كفر وضلال. نعم أحسن الله عليكم. من يدافع عن ابن عربي هل يعذر؟ نسأل الله، من يدافع عنه فهو أشد منه على مذهبه. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية وهو يعلم حاله. نعم إذا دافع بجهد الله يحسن إليه. ها؟ إذا دافع عنه بجهد ما فيه جهل بالتوحيد وهو يعيش بين المسلمين، كان عيش المسلمين بلغة الرسالة والنبوة فلا يعذر. الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال وأوحي إلي ووحي إلي أن أنذره وإيش ووحي الآية وأنذركم لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغت الرسالة بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة في أي مكان، ومن لم تبلغ الرسالة فيكون عدور. الله تعالى يقول حسب وكان معذبين حتى نبعث رسولا. إذا كان بلغه القرآن والسنة فلا يكون معذور ولا يكون جاهل، زال الجهل. أما من يعيش بين المسلمين فإنه لا يعذر في الشرك في التوحيد، لا يجب على الوحيد الله، لا يعذر في الشرك. وكذلك يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالواجبات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذلك المحرمات بالضرورة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين، وإنما يعذر في المسائل الخفية. هذا لا يعيش بين المسلمين، يعيش بين المسلمين لا يعذر في الشرك وهو يعيش بين المسلمين، ولا يعذر فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من الواجبات والمحرمات، إنما يعذر في الأشياء الخفية. أما من لا يعيش بين المسلمين فإن من بلغه القرآن وبلغته الرسالة فقد قامت عليه الحجة، لقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. بعض من يدافع عن ابن عربي يقول كلام هذا رموز يؤولها تأويلات بعيدة. من؟ نعم، رموز، كلها رموز، يسمى فصوص ويعارض القرآن، يعارض قصة قوم نوح يسمى فصوص. لكن مثل ما سبق، من بلغه القرآن قبل وبلغ السنة ما يكون معذور، قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. في كلام ولا يشترط يعني فهم الحجة، يشترط بلوغها على وجه يفهمها لو أراد فهمها. نعم. أحسن الله إليكم. في كلام ابن القيم رحمه الله على حديث إن الله خلق خلقه في ظلمة ذكر فيه الفطرة، قال في الوابل الصيب، قال: وفي المسند عن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسوله عليهم الصلاة والسلام. ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسوله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. نعم، مثل ما سبق، يعني من أصاب ذلك النور جاءت نبوه بعد ذلك، هداه الله واهتدى واستمر على فطرته، ومن لم يصبه ذلك النور انحرفت فطرته واجتالته الشياطين. يكون هذا هو الجمع بينهما، واضح. نعم. أحسن الله إليك. كل إيش؟ يعني يعمل بالمكر الليل والنهار، يعني تعملون في الليل والنهار، هذا معناه بالمكر الليل والنهار. ثم يدعون يعملون ويضلون ويدعون الضعفاء إلى الشرك، هذا مكر، مكر الليل عملهم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة،

وأن الإجماع حجة. فإذا أجمع الناس على شيء، إذا أجمع الصحابة على شيء، أو إذا كان الإجماع على شيء فهو حجة. فلا يمكن أن يخرج الحق عن الإجماع، لأن فيهم الطائفة المنصورة. أما إذا حصل إجماع جميع المسلمين على شيء فهو حق في الحديث لا تتم أمتي على ضلالة، لأن الطائفة المنصورة باقي إلى يوم القيامة وهي معهم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أحمد أيضا حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان. لا صعب كل معذوب. قال الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صح، ولا يشترط معرفته عينه، لأن الصحابة كلهم عذول كذلك. نعم، الرجل من الأنصار، الرجل من المهاجرين، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عذول. نعم. على غير المسلم، على غير المسلم يمكن بالعموم، إن الله اصطفى العرب، اصطفى وسأل فضل بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم شامل لمن الكافر تكريما. نعم، لكن بالخصوص لا، الكافر لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال أحمد حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قاموس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. فارقة. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية ذكر عن محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين قال أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ قالوا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته. في حديث قابوس بن ظبيان ضعيف، لا تضرب لي. قال كما أذكر الصلاة قالت بغض العرب، الحديث ضعيف، ولكن بغض العرب إذا أبغض العرب لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنهم من رحطة فيكون مرتد بهذا، أو أبغض العرب عموما لأن فيهم الطائفة المنصورة، يعني إذا أبغض النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرتد، أو لأنهم رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن العرب قام الإسلام على أكتافهم، هذا يكون مرتد بهذا إذا أبغض العرب جميعا. أما إذا أبغض البعض لأسباب فلا يكون مرتدا، لكن إذا أبغض العرب عموما ما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرتد، إذا أبغض العرب عموما أو أبغض العرب لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم راضوا يكون مرتد. أما إذا أبغض بعض العرب فلا بأسباب فلا يكون مرتد. يعني يبغض العرب لكن ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب. أما هذا الحديث أبو سلمة الطبيان فيه في ضعف العلم. نعم. وقوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسوله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو ذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله عذاب شديد بما كانوا يمكرون، لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا. لما إيش؟ لما كان المكر غالبا. غالبا غالبا إنما يكون خفية. نعم. وهو التلطف في التحيل والخديعة. هذا مكر. التلطف والتحيل والخديعة هذا هو المكر. نعم. قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات أو المستترات والمكنونات والضمائر، وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا الفضيحة والعياذ بالله، سبب لما كان غادر أظهر الله جعل له لكل غادر لواء يفضح على رؤوس الخلائق عند استه عند مقعدته، المقعدة تسمى است، است المقعدة عند مقعدته ينصب له لواء يعرف به الخلائق فضيحة. نعوذ بالله. سيصيب الذين أجرموا الصغار عند الله ذلة بسبب كبرهم، لما تكبروا على الناس ورأوا أنهم أعلى من الناس عملوا بنقض نفسهم، صيبهم يوم القيامة ذلة ومهانة وحقارة، يحقرون ويطعهم الناس، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم واحتيالهم وخديعتهم في المعاصي والكفر، عملوا بالعذاب الشديد، عملوا بالقراصين. سيصيب الذين الصغار ذلة ومهانة وعذاب شديد، حقارة وذلة ومهانة بسبب كبرهم، وعذاب شديد بسبب مكرهم وتحيلهم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم ودعوتهم المستضعفين إلى الكفر. فهذا المكر الذي في الخفاء أصابهم به هذا، عقبوا بهذا العذاب الشديد وبالذلة والمهانة والحقارة. نسأل الله السلامة. نعم. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير عالما منشورا على صاحبه بما فعل. نسأل الله العافية. والحكمة والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.

قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فذكر نحو ما تقدم. أبو جعفر يسأل أبو جعفر المدائني، جعفر المدائني في كلام. نعم. صلى الله عليكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر المدائن هذا بدأ الحديث على أبو جعفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. أزال المدار عليه. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج هو المدائن. نعم. نعم. وقال إيه؟ قال ابن أبي حاتم. نعم. أسوق حديث الذي بعده. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله وما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. الله أكبر. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال نعم. قالوا وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن سلامة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فلذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت. هذا حديث في ضعف في انقطاع لأبو عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله مسعود، لكن الحديث له شواهد وله طرق كثيرة. نعم. وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال. نعم، يعني هذه الرواية منقطعة لأن أبو عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله، فقد رواه ابن جرير متصل الحديث هذا. نعم. فقال حدثني ابن سنان القزاز قال حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله وكيف يشرح صدره؟ قال يدخل الجنة فينفسح أو يدخل الجنة فينفسح. قالوا وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. الله. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. الحافظ حسنة، يعني الحديث فيه حديث مرسلة وحديث منقطعة وحديث متصلة شد بعضها بعضا فيكون حسن وليس ببعيد هذا. لكن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ضعف الحديث في على هذه الآية، كذلك الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة ضعف الحديث، والحافظ حسنه، والأقرب أنه حسن، واختار شيخ العثمان الشيخ عبد المجيد رحمه الله يكون حسن الحديث. وعلى كل حال المحققون يختلفون وهم مجتهدون، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فالحافظ الحسن يكون حسن، فيكون إذا شرح الله صدر الإنسان الإنسان قذف النور في قلبه، وعلامة ذلك التجافي عن الدنيا وعدم الركون إليها والإنابة إلى الآخرة والاستسلام قبل نزوله، هذا العلامة، علامة شرح الصدر ودخول النور فيه. نعم. وقوله تعالى: ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء. ضيقا ضيقا ضيقا وضيقا، وهذه في ألفاظ معدودة تأتي بالتسكين، ضيقا وضيقا، حين وحين، ليل ولين، ضيق وضيق، هذه في ألفاظ معدودة تكون مسكنة وتكون ضيق ولين وهين. نعم. وما أشبه. نعم. ها؟ وميت وميت في ألفاظ معدودة. نعم. والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين وهين، وليل وليل، وميت وميت، وذكر وجها واحدا. نعم. وإيش؟ نعم. وهما لغتان كهين وهين، وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء، قيل بمعنى آثم. قاله السدي: حرجا آثما. نعم. وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى. حرج الذي لا يتسع، وقيل حرجا بمعنى آثما. نعم. من الإثم، وهو الذي حرجا الذي لا يتسع للهدى. نعم. نعم. وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. نسأل الله العافية. هذا ضيق، هذه علامة الضلال، أن يكون صدره ضيقا حرجا لا ينفذ في شيء من الإيمان والتوحيد والطاعة، ولا يخرج منه شيء من الضلال والشرك. نعم. صلى الله عليه. طيب، وهو إيش؟ أحسن الله إليكم. وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. نعم. لا يتسع شيء من الهدى، ضيق لا يتسع شيء من الهدى ولا ينفذ شيء من الإيمان. نعم. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا، وقد سأل عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية المدلج: ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر، نعم، الشيخ نصر بن الألباني وكذلك كذلك قالوا في الحديث أبو جعفر المدائني، هذا متهم بوضع الحديث، فلهذا ضعفوه، قالوا متهم بوضع الحديث. وكذلك الشيخ أحمد شاكر الشيخ نصر الدين يعني عمد في هذا، أن قالوا أن الحديث مداره على أبو جعفر المدائني وهو متهم بالوضع. والحافظ حينما قال أن حديثه طرق متصلة ومنقطعة يشد بعضها بعضا، سيكون الحديث حسن. نعم. كل وجه. نعم. الله إيش؟

وهو الذي من عليهم بالسلامة من شر الآفات، وهو الذي من عليهم بدخولهم دار السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا تعالى وهو وليهم، أي والسلام هو وهو الله وليهم، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم. نعم. بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. نعم، هو وليهم، الجزاء من مجازيهم وحافظهم، مجازيهم وحافظهم. نعم. قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون. لما ذكر أهل الباطل الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وسلكوا السبيل المعوج، ذكر الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، وهذا صراط ربك مستقيما ليس فيه عجاج، بخلاف طرق الضلال والحرف هي موجهة ومنحرفة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وقال هذا صراط الله، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله متعدده وقال هذه خطوط على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون، هو دين الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به في القرآن والسنة، قد فصلنا الآيات ووضحناها لقوم يذكرون، أما الذي لا يذكر فلا يستفيد، لقوم يذكرون ويستفيدون، لهم دار السلام، دار السلام وهي الجنة جزاء لهم حينما سلموا من الآفات والعوجاج بمن الله تعالى وكرمه، أدخلهم دار السلام وهو سبحانه من أسماء السلام، هو المسلم للعبادة من الآفات والنقائص، وهو المجازي مجازيهم ويحفظهم، لهم دار السلام عند ربهم، هو وليهم ناصرهم ومؤيدهم وحافظهم بما كانوا يعملون بسبب عملهم الصالح الذي وفقهم الله إليه، في دل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة بما كانوا يعملون، في الرد على المعتزلة القائلون بأن رد على الجبرية الذين يقول إن الله تعالى يدخل الجنة أهل الجنة بلا سبب ولا عمل، ويدخل أهل النار أهل النار بلا سبب بل بلا سبب ولا عمل بل من شيء المحضة، أنكروا تكون أسباب عمل، وفي رد على المعتزلة الذين قالوا إن السبب إن الأسباب يعني وإن العمل يعمله الإنسان ويخلقه الإنسان بدون مستقلا بدون أن يخلقه الله، ولهذا يقولون إن الأعمال إن الله تعالى يجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، يقول ثواب لأنه هو الذي خلق عمله، يقول هذا كسبه وهذا عمله، والله تعالى لم يخلق، إنما هو العبد الذي خلق على نفسه، يقول هذا عرق جبينه يجب على الله أن يجزيه ويثيب عليه، كان يقول ليس من الله في الله منا ولا فضل نعوذ بالله، والجبرية قالوا لا الأعمال ما تنفع وليس لها تأثير، والله تعالى يدخل الجنة أهلها بدون مشيئة بدون عمل بالمشيئة المحضة، ويدخل أهل النار بالنار بدون مشيئة، ويستدل بالحديث أن الله تعالى قبض قبضه قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، وحديث إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم، وهذه الحديث كلها يضم النصوص بعضها إلى بعض، ليس فيها في نفي كل العمل، لهم دار السلام من ربهم وليهم ما كانوا يعملون، رفع علاقهم ويحشرهم إلى الآيات إلى متى إلى قوله إيش 135 وجعلوا لله لا بعده إلى هذه آخر آية 135 قل يا قوم إني عامل فسوف تعلمون من تكون عاقبة الدار إلى وجعلوا لهم ما ذرى من الحرث ونقول لا أجد فيما أوحي إليه محرما، هذه نقف عندها ما نقرأها مش مطلوبة عندنا، فقط إلى قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذه الآية الآية ويوم يحشر بعدها. لا هذه لسه بعدها في سبع آيات تقريبا. وبعدها آيات. وبعدها في عندنا سقط مكان آخر. يعني في نفس السورة. في الأنعام نعم. طيب نقف على وفق الله جميع الصلاة. نعم. نعم. آية ثم قرأ ونهض الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إيه. شو فيه؟ هل ورد الآية أنها قرأ وهذا الصراط مستقيما؟ قد فصل آية قومها. إيه. ثم قرأ وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. وأنا. نعم. قرأ وأن هذا الصراط مستقيما. نعم. قرأ. أن قلنا قرأ هذه الآية لا قرأ وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه وفق الله جل وعلا. نعم نعم نعم قريب من الأشاعرة سيزيدون عليهم سائق سبع صفات وهم يزيدون ثمان صفات والتكوين. إن مكن الله سبحانه لهم وانكسروا هل يوالون مثل ولاة أهل السنة والجماعة نواليهم ولاة أهل السنة والجماعة نوالون بحسب ما فيهم من الإيمان والطاعات ويوعدهم بحسب ما فيه من المعاصي. هذه قاعدة عند أهل السنة. الناس ثلاثة أقسام: مؤمن مطيع هذا يوالى ولاء كاملا، ومؤمن عاصي يوالى بقدر ما فيه من، وكافر يعادى عداء كاملا. فالمؤمن العاصي يوالى بما فيه من الطاعات ويعادى بما فيه من المعاصي، والكافر يعادى عداء كاملا، والمؤمن التقي ولا موالة كاملة. حتى ولو كان ولو كان فيهم خير وفق الله الجميع فثبت الله الجميع الهدى. صلى الله على محمد وآله وصحبه.